المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 38 ومن كتاب السياسة الشرعية 83 و500، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يدخل في هذا نوعان، أحدهما الولايات الكبار والصغار، فيجب أن يولى فيها أفضل من يوجد كفاءة وأمانة وغيرهما من الصفات المقصودة، ومن ولى فيها الناقص مع وجود من هو أفضل منه، أو حاب فيها صاحبا أو قرابة أو نحوها فلم يؤدي الأمانة. وكذلك على من تولى إمارة أو حكما أو ولاية وقف أو يتيم أن يعمل بالأصلح ويجتهد في القيام بعمله بحسب إمكانه. والمهم في هذا الباب معرفة الإصلاح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت الوسائل والمقاصد تم الأمر. والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق، الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: واحد، قسم المال بين مستحقيه. 2، وعقوبات المعتدين، فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. والمقصود أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. القسم الثاني أمانات الأموال، ويدخل في هذا القسم الأعيان والديوان الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك الموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. ومن باب أولى أداء الغصوب والسرقات والخيانات ونحو ذلك من المظالم وكذلك العارية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية، فعلى كل منهم أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. 84 و500، وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. 85 و500، والأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفي الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة في الشرع اجتهد ولي الأمر فيها. وأما قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهو قسمان: فالأول الحدود والحقوق التي ليست لأحد معين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم أو كلهم يحتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم، فهذه من أهم أمور الولايات. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، ويجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا يحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. 86 و500، العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان لمن عصى الله ورسوله، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد بحسب ما جاءت به الشريعة، والثاني عقوبة طائفة ممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك كل من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة قوتل حتى يلتزمها 87 و500. وكما أن العقوبات شرعت داعية لفعل الواجب وترك المحرم، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرع المسابقة بالخيل والإبل والسهام وإعطاء المؤلفة قلوبهم، وكذلك الشر والمعصية، فينبغي حسم مادته وسد ذريعته وما يفضي إليه 88 و500. وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها القتل وقطع الأطراف والشجاج ونحوها. ففي العمد العدوان المحض يجب تمكين صاحب الحق من حقه الذي يختاره إما قصاصا وإما مالا، وإن كان ذلك خطأ أوجب الدية. وعلى الوالي إلزام من كل عليه دية بها، كما يلزم من عليهم ديون واجبة ثابتة 89 و500. كذلك يجب الحكم بين الزوجين في الحقوق عند التنازع، وإلزام كل منهما بأداء ما عليه. كذلك الأموال وبقية الحقوق يجب الحكم فيها بين الناس بالعدل، وهذا النوع تدخله المسامحة، فمن عفى عن حقه أو بعضه فأجره على الله، ولا بأس بالسعي في الصلح بينهم في تسهيل أداء هذه الحقوق، بل هذا من الأعمال الفاضلة 90 و500. ويجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من أمير، ويجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب إلى الله بها ليقام بها العدل.